هذا صاحب السؤال يقول: ما هي طرق علاج إيش؟ من هو أنت اللي كتبت ولا من اللي كتب؟ نعم، هذه وش الكلمة التي كتبت؟ ما ها؟ أي أفضل من طريقة الرسول؟ ما فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إن علم بالسحر استخرجه أينما كان، ثم يعني يبطله بالماء ويقرأ عليه: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويبطل بإذن الله. الحاصل أنه يعلق قلبه بالله عز وجل، ويعرف أنه ليس فوق الله شيء، الله عز وجل على كل شيء قدير، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، لا يحجبه شيء، لا يحجبه سحر ولا غيره، بل هو سبحانه وتعالى نافذ عام المشيئة، نافذ القدرة سبحانه وتعالى. فتوجه بقلبك إلى الله، وإذا علم صدقك جعل الله لك مخرجا، ولو اجتمعت عليك المخلوقات كلها، ولو صارت حلقة مبهمة فصمتها لا إله إلا الله، وجعل لك مخرجا بقدر ما يكون إخلاصك في قلبك لله عز وجل، وثقتك بالله، وحسن ظنك به سبحانه وتعالى. يا أخي، لما نعتصم بالقرآن؟ هذا يسأل، يقول: قال أحد الشيوخ إن الأنبياء تجوز فيهم صغائر الذنوب، كقول الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، وهو ترك المندوب. هذا كلام بعض الشيوخ، لكن القرآن الله ماذا يقول؟ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا قول الله يكفي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ويقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي معصوم بتبليغ رسالة الله، أما يعني في كونه بشر يجوز عليه المرض، ويجوز عليه الموت، ويجوز عليه يعني ما يعاتبه الله به، فهذا واقع. وعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي يوحى إليه، الله سبحانه وتعالى يعني سجل عليه أنه عصى، لكن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تجي تقول لا، ما له، الله يقول كذا وأنت تقول لا، يعني جرأة. اعتصم بالقرآن والسنة، اعتصم بالقرآن والسنة، ودع عنك التأويلات. أي نعم، هل ستكون يعني أعلم من الله؟ هل ستكون يعني لا حق لا أشفق من الله؟ ولهذا في فائدة يعني تتناول الموضوع: يؤتى برجلين يوم القيامة، رجل تعدى في الحدود، زاد في تطبيق الحدود الشرعية، بدل ما يقطع يد السارق يمكن يعزره أو يقطع يده ورجله، ورجل آخر قصر، بدل ما يقطع يد السارق وقد ثبتت عليه يقول لا نعاقبه بالحبس. قطع يد السارق ليس يعني يخالف حقوق الإنسان ويخالف الإنسانية ويخالف كذا. يؤتى بالرجلين يوم القيامة فيسأل المتجاوز: لماذا زدت في الحد؟ فيقول: يا ربي غيرة على محارمك. يقول الله له: هل أنت أغير مني؟ يعني يدعي أنه طبعا يقدم بين يدي الله ورسوله، يدعي أنه أغير في لسان حاله، ويؤتى بالمتساهل ويقال لماذا تساهلت، فيقول شفقة على عباد إنسانية، حقوق الإنسان، لا تقتلون القاتل، ما نقتل القاتل، هذا الذي قتل يعني ووجب عليه القصاص ما يقتل، قال شفقة، هذا يعني حتى نقيم حقوقا. من الذي أحق حقوق الإنسان؟ أليس رب الإنسان؟ فيقول هل أنت أشفق مني على عبادي؟ الله طبيب خلقه، ما ولهذا ورد إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، ومن لو أفقرته لأفسده الفقر، ومن لو أصححته لأفسدته الصحة، ومن لو أمرضته لأفسده المرض. فهو طبيب عباده سبحانه وتعالى، يطبهم بما يصلحهم سبحانه وتعالى. هذا صاحب السؤال الآخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد ذكرتم أن سورة ياسين تقرأ عند المحتضر، عند المحتضر نعم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله ما صح حديث في فضائل ياسين، فهو إما ضعيف أو موضوع، فما رأي فضيلتكم؟ على كل حال الشيخ الألباني من مشايخ الأجلة، وله جهود مشكورة في الحديث، ولكن لا يروي بالسند. الشيخ الألباني حينما يأتي إلى حديث صححه الترمذي ويقول ضعيف، في النفس منه شيء. الترمذي يروي بالسند، والأوائل أعلم بالجرح والتعديل، وهذا الذي تأخر جاء ووجد قواعد الجرح والتعديل وصار يقيس عليها. نعم، وقد يكون الحديث في سنده ضعف لكنه ثابت من وجوه أخرى. وقراءة سورة ياسين على المحتضر الذي يعقد أو على غير المحتضر هي كلام الله، أينما قرأت كلام الله عند أي شخص فالأمر مشروع. وسورة ياسين من كلام الله، سورة ياسين من كلام الله، وليس معنى ذلك أنها يعني ربما مقصود الشيخ يعني شيء يفضلها على غيرها من السور، مع أن القرآن يتفاضل، قل هو الله أحد ليس في الفضل مثل تبت يدا أبي لهب، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وتبت يدا أبي لهب خبر، وخبر صحيح، وهو كلام الله كله كلام الله، فكلام الله يتفاضل. الله المستعان. يقول أعمل في شركة ونقرض عمالها لبناء مسكن لمدة 10 سنوات، تقرض عمالها نعم لبناء مسكن لمدة 10 سنوات، وتأخذ الشركة 5% في نهاية هذا القرض كضمان لهذا المدين. هذا ما هو ضمان، هذا فائدة، كل قرض جر ربحا جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا كانوا يقرضون قرضا حسنا فلا يأخذون نفعا، وأيضا لو أقرضوا عمالهم وقصروا القرض على عمالهم هم يريدون أن يستفيدوا من عمالهم، فالمسألة على ما يقال يعني خذ وأعطي، أي نعم كما قال بزنس. الله المستعان. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى الرؤية وما معنى الحلم؟ يقال إن الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، الحلم المزعج، وهي تأتي على 3 أضرب، إذا كانت رؤية سارة لا تخالف القرآن والسنة فهي إن شاء الله من الرجل الصالح، الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، لكن ليست نبوة ولا تستقل بالدلالة، جزء من 46 من النبوة. أما الرؤية المحزنة يعني السيئة محزنة، إما من شخص سيء أو من كذا إلى آخره، فهي من الشيطان، لأن الشياطين تنزل على الأفاكين على الكذابين. أو تكون الرؤيا من حديث النفس، شخص يحدث نفسه ويمنيها وكذا فينام ويرى أنه بلغ، أي نعم، أو استمر في حديثه وبلغ أمنيته، حتى يقال إن شخص يعني أريد أن يبين له هذا المعنى فقيل له نم وأنت ضامئ،